حصريا على موقع djkimo.com. اتعود على نسيانك صعب عليا، كل لما ببص في كل مكان بلاقيك حواليا، مش قادر اصدق عيني خلاص ان انت مشيت، موتني غيابك والدنيا سودت في عينيا، انا نفسي اشوفك نتكلم مع بعض شوية، مش هقدر اوصف وجعي بجد انا مهما حكيت، والله ما في احساس يشبه احساس الصعب اللي بحسه من يوم ما بعدت بعيد عني، وتحس ان المواضيع خلصوا، لا بقيت بتكلم ولا بحكي، قلبي الموج وعمال يبكي، ايامي حزينة وقلبي خلاص عاش مع نفسه، والله ما في احساس يشبه احساس الصعب اللي بحسه من يوم ما بعدت بعيد عني، وتحس ان لا بقيت بتكلم ولا بحكي، قلبي الموج وعمال يبكي، ايامي حزينة وقلبي خلاص عاش مع نفسه. تفاصيل الحلوة ما بيننا هي عايشة معايا، ومكانك زي ما هو وزاد اكتر جوايا، مش عارف ارتب يوم انك هتكون مش فيه، انه ما بقاش بيزورني ومش برتاح لثواني، لو سألونا انا عن حلمي فحلمي اشوفك تاني، قلبي ما بيدق الشايل هم الدنيا فوقي، والله ما في احساس يشبه احساس الصعب اللي بحسه من يوم ما بعدت بعيد عني، وتحس ان المواضع خلصوا، لا بقيت بتكلم ولا بحكي، قلبي الموج عمال يبكي، ايامي حزينة وقلبي خلاص عاش مع نفسه، والله ما في احساس يشبه احساس الصعب اللي بحسه بعيد عني، وتحس ان انا بقيت بتكلم ولا بحكي، قلبي الموج عمال يبكي، ايامي حزينة وقلبي خلاص عاش مع نفسه. حصريا على موقع djkimo.com.